بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحاديث ماضية، دروس في الفقه في ضوء الكتاب والسنة، تحدثنا عن أعمال الحج، وذكرنا طرفا منها، وآخر درس كان التقرير فيه عن التلبية، وأكدنا القول بما أجمع عليه الفقهاء من أن التلبية في الحج من الواجبات التي ينبغي ألا يغفل عنه الحاج. واليوم نواصل الدرس في هذا المعنى، فنقول: وبالله تعالى التوفيق، ونسأله العون والإعانة والتسديد. يستحب الإكثار من التلبية في جميع الأوقات، لا سيما عند السحر وهو الثلث الأخير من الليل، وعند الصعود على مكان مرتفع، وعند الهبوط منه، وعند لقاء رفاق السفر ورفاق الحج والعمرة، وعند رؤيته ما يسر النظر ويشرح القلب، وعند تذكر النعم وعقب الصلوات المفروضة. قال خيثمة رحمه الله، وهو رجل من التابعين: كانوا يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل رائحلته، يعني في ستة مواضع دبر الصلاة، أي بعد أداء الصلوات المفروضة، وإذا استقلت بالرجل رائحلته، أي استوى على راحلته وركب عليها، وإذا صعد شرفا أي مرتفعا، كما لو ارتفعت سيارة على مكان مرتفع كجبل أو جسر أو نحو ذلك، أو هبط واديا، وإذا لقي بعضهم بعضا، وبالأسحار. أخرجه ابن أبي شيبة. يبدأ وقت التلبية عقب الإحرام بالحج أو العمرة. لو سأل سائل: متى في أي وقت تبدأ التلبية؟ تبدأ التلبية عقب الإحرام، كما ذكرنا أيضا في الحديث ما قبل الأخير، تبدأ عقب الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما معا مباشرة من غير فصل طويل، وهذا متفق عليه. وينتهي وقت التلبية عند رمي أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر، لما روى ابن عباس عن الفضل رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، رواه مسلم. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. أما السادة المالكية فإن عندهم قطع التلبية عند دخول مكة، فيطوف ويسعى ثم يعاود التلبية حتى ظهر يوم عرفة، لما رواه نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية. أخرجه مالك في موطئه. وهذا العمل الذي عليه السادة المالكية هو الأحوط، فهم يجيبون التلبية في البداية، ولا يرون أنها سنة من السنن، كما ذكرنا في حديث ما قبل الماضي على ما أذكر. واليوم هم أيضا كما هو في درسنا الآن ينتهون من التلبية حينما يغدون إلى منى، من منى إلى عرفة. وقال المالكية أيضا إن أحرم بالعمرة من الميقات قطع التلبية بدخول الحرم، وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم وهو منطقة خارج مكة قطعها إذا دخل بيوت مكة. روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، أخرجه الإمام مالك. وما يجمع عليه جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة هو المعمول به من أن التلبية لا تقطع إلا عند رمي أول حصاة في جمرة العقبة يوم النحر، وأما المعتمر فإنه يقطع التلبية عند استلام الحجر على الأصح، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، أخرجه أبو داود. والتلبية شعيرة من شعائر الحج، تنشرح لها الصدور وتتشنف بسماعها الآذان، وتخشع لها القلوب المؤمنة، فهي تعبير صادق عن حسن الإجابة ولزوم الطاعة وإخلاص المحبة وصدق النية وتأكيد العزم على أداء المناسك كلها لله وحده ابتغاء مرضاته وطمعا في ثوابه. لهذا ورد أن المسلم إذا لبى لبى معه شجر الأرض وحجرها عن يمينه وشماله، مشاركة له بإعلان الطاعة والانقياد لله خالق الخلق رب العالمين وأحكم الحاكمين. روى سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، أخرجه ابن ماجه والبيهقي. ومن هنا نعلم أن التلبية فضلها عظيم وثوابها جزيل. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم، أخرجه الطبراني. أيها المستمع الكريم، يحسن أن نذكر في هذا الدرس شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. لقد اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية وهي أولاهن سنة 6 للهجرة، فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة. العمرة الثانية عمرة القضية في العام المقبل، دخل مكة فأقام بها 3 ثم خرج بعد إكمال عمرته، واختلف هل كانت قضاء العمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة مستأنفة، على قولين للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنها قضاء وهو مذهب أبي حنيفة، والثانية ليست بقضاء وهو قول الإمام مالك. والذين قالوا كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون القضاء هنا من المقاضاة، لأنه قاضى أهل مكة عليها لا أنه من قضى يقضي قضاء، قالوا ولهذا سميت عمرة القضية. قالوا والذين صدوا عن البيت كانوا 1400 وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد، وهذا القول أصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء، وهذا هو رأي الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. الثالثة عمرته